بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقد يقوى هذا الشوق ويتجرد عن الصبر فيسمى قلقا. هذه منازل ما أتت في الكتاب ولا في السنة، أن هذه من منازل العبودية لله عز وجل، منزلة القلق، والتي بعدها منزلة العطش، وعندهم أيضا منزلة الدهش والسكر والهيمان. لكن في وسط الكلام بعض المعاني الحسنة الجميلة التي ينبغي أن يستفاد منها. تجرد الشوق عن الصبر أمر لم يحمد في الكتاب والسنة. هو لما ذكر في الدرجة الثالثة في الشوق أنه نار أضرمها صف المحبة فنغصت العيش وسلبت السلوى ولم ينهنها معزا دون اللقاء، وأنه لا يقاوم الاستبار في هذه الحالة، فأوصله بهذه الدرجة إلى منزلة القلق. يقول: قد يقوى هذا الشوق ويتجرد عن الصبر فيسمى قلقا. وبذلك سماه صاحب المنازل، واستشهد عليه بقوله تعالى حاكيا عن كليمه موسى صلى الله عليه وسلم: وعجلت إليك ربي لترضى. كأنه جعل عجلته إلى الله عدم صبر، وهذا لا ينبغي أن يوافق عليه، أن موسى عليه السلام لم يكن صابرا، كان من شدة شوقه للقاء الله عز وجل انطلق متعجلا عن قومه. يقول: فكأنه فهم أن عجلته إنما حمله عليها القلق، وهو تجريد الشوق للقائه وميعاده. وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضا ربه، وعجلت إليك ربي لترضى، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فهو يتعجل ليرضي ربه، وكان يتمثل بهذه الآية الكريمة كثير من السلف في مبادرته ومسارعته إلى الخيرات وإلى الجهاد في سبيل الله والاستشهاد وطلب مرضاة الله بكل طريق. فأين هذا من يعني أن يكون غير صابر في شوقه، وأنه يفعل في هذه الحالة خلاف ما يقتضيه الصبر المشروع؟ قال: ظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة وطلب رضا ربه، وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها. ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك، قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره، في طالما كانت على الوجه المشروع. يقول: ثم حده صاحب المنازل حد القلق بأنه تجريد الشوق بإسقاط الصبر، أي تخلصه من كل شائبة بحيث يسقط معه الصبر. ستعرف يعني طبيعة هذا القلق من تعريفاتهم، وأنه ليس معه صبر. يقول: فإن قارنه اصطبار، تصبر يعني، فهو شوق، ثم قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى قلق يضيق الخلق ويبغض الخلق ويلذذ الموت. بخلي الواحد خلقه ضيق ومبغض للخلق واتمنى ليه الموت. لكن هناك معاني حسنة يمكن حمل الكلام عليها. يقول: يعني يضيق خلق صاحبه عن احتمال الأغيار. هو في الحقيقة مش أي خلق، لكن الخلق الذين يبعدونه عن الله، يبقى مش مستحمل يقعد معه. الذين يجعلون يعني كلامه وتفكيره وعمله بعيدا عما يذكره بالله عز وجل ولقائه سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته، فهو لا يحتمل هذا النوع من الخلق. ولا شك أن شدة شوقه إلى الله تجعله لا يستطيع أن يضيع وقته مع هؤلاء، فيضيق خلقه إذا اضطر إلى لقائهم وإلى البقاء معهم. وهذا أمر يعني يزداد كلما ازداد الإنسان شوقا إلى الله عز وجل وحبا له، أن كل من على غير الطريق يضيق به. يقول: يعني يضيق خلق صاحبه عن احتمال الأغيار، فلا يبقى فيه اتساع لحملهم، ما يقدرش يحتملهم. لكن هذا الأمر قد يكون في بعض الأحيان مشروعا عندما يكون هناك مصلحة راجحة كدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وتحمل أذاهم حتى يرشدهم إلى طريق الحق. ولو كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما يحتملون الخلق لما وجدت دعوة إلى الله، فإن حتى خاصة أصحابهم إن هؤلاء كانوا في وقت من الأوقات من الأغيار، كانوا على غير الطريق، كانوا لا يسيرون إلى الله عز وجل، ثم ساروا إلى الله باقترابهم من الأنبياء، ولم يزل العلماء يأخذون بأيدي الأغيار ويحتملون منهم حتى يرشدوهم إلى الله وحتى يسيروا معهم في طريق الحق. لكن من لم يرجى هدايته ومن كانت صحبته إنما هي تضيع عمر، فهؤلاء لا يكاد يحتملهم المشتاق إلى الله عز وجل. يقول: يعني يضيق خلق صاحبه عن احتمال الأغيار، فلا يبقى فيه اتساع لحملهم فضلا عن تقييدهم له، فضلا أنه يلتزم معهم بقى بقواعدهم وكلامهم. خد مثلا رأة العلمانيين ولا الليبراليين واللي بيقعدوا معه، يقعدوا يحطوا قواعد وضوابط وكلام عندهم، وأنه اللي يقعد معهم يبقى يضطر أنه يتقيد بما وضعوه، ما يستحملش. يعني كيف يحدث ذلك؟ أهل البدع والضلال لما يقعد مع صوفية ولا شيعة ولا أهل بدع أهل علم الكلام، يقعدوا يتكلموا في الكلام الباطل ويلزموه بلوازم، والبعض قد يتقيد، واحد تاني يتحمل والبعض لا يحتمل، لأنه لا يستطيع أن يضيع أنفاسه بصحبتهم. يقول: فضلا لا يبقى فيه اتساع لحملهم فضلا عن تقييدهم له وتعوقه بأنفاسهم. نفسهم بس كده يعوق سيره إلى الله، بنسي يشغل، يبعد الإنسان عن الله عز وجل. وده ليس فقط في أهل، احنا ضربنا مثال بأهل البدع فقط، لكن كل حد من أهل الدنيا بدرجة من الدرجات نفسه يعوق، وجوده معوق. الإنسان لما يقعد في مشاكل الدنيا بالليل وبالنهار يبقى ده ابتلاء من الله عز وجل، ده أمر يضيق عن الحمل. ويبغض الخلق، يعني لا شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق لما في ذلك من التنافر بين حاله وبين خلطتهم. وفي الحقيقة ليس كل الخلق كما ذكرنا، وإلا فالمؤمن الصادق يريد أن يختلط بالصالحين، إن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنه أرض سوء. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ده جزء من النعيم أصلا أن يكون الإنسان مع الصالحين، هو من نعيم القرآن أنه يجعلنا نصحب الأنبياء كأننا نراهم، أن حياتهم فاتنا أن نشهد أجسادهم ويعني شخوصهم، ولكننا من خلال القرآن كأننا نعيش معهم ونحبهم ونعرف صفاتهم الحسنة الجميلة، فكأننا نصحبهم. فهذا وحده غير محتمل أن يكون الإنسان مبغضا لمن صحبة من يذكر إلى الله بالله. لكن من اجتمع بالخلق الأغيار الذين على غير الطريق فعلا هو يبغض صحبتهم. يقول حدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه، فتبعته يوما فلما أصحر تنفس الصعداء استريح. والأمر ده مطلوب في لحظات للإنسان أن يخلو بنفسه أحيانا. قال ثم جعل يتمثل بقول الشاعر وهو لمجنون ليلى من قصيدته الطويلة وأخرج من بين الميوس لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. أحدث عنك النفس يعني يقعد يكلم نفسه عنها. يقول وصاحب هذه الحال إن لم يرده الله سبحانه وتعالى إلى الخلق بتثبيت وقوة وإلا فإنه لا صبر له على مخالطتهم. هذا نوع أنقص من النوع الأكمل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يقول ويلذذ الموت فإن صاحبه يرجو فيه لقاء محبوبه، فإذا ذكر الموت التذ به كما يلتذ المسافر بتذكر قدومه على أهله وأحبابه. وهذا الكلام يعني فيه نظر، السنة في ذلك أن يتمنى العبد من الموت والحياة ما هو أقرب إلى الله، فيقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. إذن لأن الإنسان لا يعرف أين الخير، فهو يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق أن يحييه ما كانت الحياة خيرا له ويتوفاه ما دامت الوفاة خيرا له. وإلا فالمؤمن يخاف من سوء الحساب ويريد أن يزداد قربا من الله عز وجل بالعمل الصالح، ولا يختار نفسه من جهة الكمال، لا يختار موتا ولا حياة، إنما يفوض أمره إلى الله. وكما لا يختار بين الغنى والفقر، فهو إن كان الغنى إن فيه للصبر للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وكان الصحة والمرض فهو على أي حال مطيع لله عز وجل، فوض أمره لله في هذه الأمور. فالتلذذ بذكر الموت هذا فيه نظر والله أعلم. الدرجة الثانية قلق يغالب العقل ويخلي السمع ويطاول الطاقة. يغالب العقل أي يكاد يقهر العقل ويغلبه، فهو العقل تارة وتارة. يا سبحان الله، أي عبادة تؤدي إلى أن تغلب على العقل فيصبح العقل مغلوبا، يصبح العقل مغلوبا يبقاش فيه يبقاش في عقل. هل مدح الله من انعدم عقله قط في كتاب الله؟ والدرجة الثالثة قلق لا يرحم أبدا ولا يقبل أمدا ولا يبقي أحدا. حاجة صعبة خالص. ألفاظ عجيبة، هم يعني مسألة بقى أن نصل في التهذيب إلى أمور لم ترد في الكتاب والسنة صحيح يعني بالضبط كده. دي كومت فيها بعض الجواهر يعني كومت مش عايز أقول قمامة لكن فيها إيه بعض الجواهر في بعض الفوائد إن الإنسان فعلا يبقى مبغض على في اللي فات ده إنه مبغض لخلطة الناس الذين يبعدونه عن الله. ده معنى حسن جميل. نعم كل قول هذا استغفر الله.